الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا في تفسير آيات الأحكام سورة البقرة. فبعد أن ذكر ربنا عز وجل قتال المشركين وأنه كان في بداية الإسلام نقاتل الذي قاتلنا، ثم نسخه الله عز وجل بأن نقاتل في سبيل الله عز وجل حتى لا تكون فتنة، والفتنة أشد من القتل، أي الكفر أشد من القتل. واليوم والهجمة على الإسلام شرسة، فإن كثيرا من المفكرين والمطلعين والمشايخ الرسميين لما يذكرون الجهاد يذكرونه على استحياء، ويذكرونه ويقولون إن الجهاد إنما شرع فقط من أجل أن ندرأ عن أنفسنا فحسب. والجهاد في حقيقة أمره إنما شرعه الله ليزيل الحواجز التي تحول دون معرفة الناس الحق، فأن يموت عدد قليل بالجهاد ويحيى عدد كبير بالإيمان وبالجنان أخف من أن يبقى الناس سادرون في غيهم بعيدون عن ربهم. ولذا الجهاد شرع من أجل إزالة الحواجز دون دخول الناس الدين، فالشرع أتى بالجهاد طلبا لا دفعا. فالأصل في الجهاد أن نطلب الكفارة وليس فقط أن ندفع عن أنفسنا، إلا الجهاد في بيت الله الحرام، فحينئذ لا يجوز لنا في بيت الله أن نقاتل أحدا، وإنما في بيت الله الحرام ندرأ عن أنفسنا فقط. في بيت الله الحرام ندرأ عن أنفسنا. ثم قال الله تعالى بعد ذلك: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. قال عكرمة عن ابن عباس وغيره لما صار رسول الله صلى الله عليه وسلم معتمرا في سنة 6 من الهجرة، وحبسه المشركون عن الوصول إلى مكة الحديبية والوصول إلى البيت، وصدوه بمن معه من المسلمين في ذي القعدة، وهو شهر الله الحرام، الشهر الذي نحن فيه الآن من أشهر الله الحرم ذي القعدة، وهو بين يدي ذي الحجة ونحن في أواخره، نحن مقبلون على ذي الحجة. والنبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة معتمرا في ذي القعدة، وصدوه بمن معه من المسلمين في ذي القعدة وهو شهر حرام، حتى قاضاهم، أي حصل معهم الصلح، على الدخول من قابل، أي العام القابل، يعودون السنة والسنة القادمة يعودون ويعتمرون، فدخلها في السنة الآتية هو ومن كان معه، هو ومن كان من المسلمين، وأقصه الله عز وجل منهم. فنزلت في ذلك هذه الآية: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. روى الإمام أحمد في مسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله قال رضي الله عنه: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو في الشهر الحرام إلا أن يغزى وتغزو، فإذا حضره أقام حتى ينسلخ. هذا إسناد صحيح. وهذا لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم وهو مخيم في الحديبية أن عثمان قتل وكان قد بعثه في رسالة إلى المشركين، بايع أصحابه وكانوا 1400 تحت الشجرة على قتال المشركين، فلما بلغه أن عثمان لم يقتل كف عن ذلك وجنح صلى الله عليه وسلم إلى المسالمة والمصالحة فكان ما كان. وكذلك لما فرغ من قتال هوازن يوم حنين وتحصن لهم بالطائف وتحصن فلهم بالطائف عدل إليها فحاصرها ودخل ذو القعدة وهو محاصر لها بالمنجنيق واستمر عليها إلى كمال الأربعين يوما كما ثبت في الصحيحين عن أنس. ولما كثر القتل في أصحابه انصرف عنها ولم تفتح، ثم كر راجعا إلى مكة واعتبر من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين، وكانت عمرته هذه في ذي القعدة أيضا عام 8 صلوات الله وسلامه عليه. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم في شهر الحرام كان يدفع عن نفسه، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يبدأ عدوه بقتال. وقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، أمر بالعدل حتى في المشركين، وما أجمل العدل لما يكون مع الأعداء أو لما يكون مع الخصماء أو لما يكون مع المخالفين. فالحق الثقيل، ولكن الذي يجعل النفس تقبل الحق لما يرى المخالف أن عند خصمه عدل، لما يرى المخالف عند خصمه عدل فإن الحق يسهل عليه ويقبله، ولما يرى المخالف أن خصمه ليس عنده عدل فإنه يزداد في عتوه ويزداد في خصومته وفي عناده. فالحق لا يجمل ولا يكمل إلا بالعدل، ولذا الله عز وجل أمر بالعدل حتى في المشركين كما قال وجزاء سيئة سيئة مثلها. وروي عن ابن عباس أن قوله فمن اعتدى عليكم أنها نزلت بمكة حيث لا شوكة ولا جهاد، ثم نسخ بآية القتال بالمدينة. ونقل ابن جرير عن مجاهد بل الآية مدنية بعد عمرة القضية الحديبية. وقوله تعالى واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين أمر لهم بطاعة الله وتقواه، وإخبار بأنه تعالى مع الذين اتقوا بالنصر والتأييد في الدنيا والآخرة. فإن من اتقى الله فإن الله معه، ومن كان الله معه فأنى يخذل، قد يبتلى حتى يمكن لكن لا يخذل، ومن لم يكن الله معه فإنه ولا محالة هالك خاسر في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. هذه الآية يفهمها كثير من الناس فهما مغلوطا، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقد فهمت قديما فهما خطأ وصوب هذا الفهم بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففهم بعضهم أن الجهاد والإقدام والاستبسال من أجل الموت في سبيل الله لما وقع من بعض أصحاب رسول الله، فهم بعضهم أن ذلك من إلقاء اليد بالتهلكة، فرشده بعض الصحابة إلى أن عدم القتال وعدم هذا الفعل هو الذي هو الإلقاء اليد بالتهلكة، وليس من مات واستبسل وجاهد حتى قتل ويعلم أنه سيقتل بيدي عدوه مغامرة بنفسه، غامر بنفسه ويعلم أنه يقتل، فهذا ليس من الإلقاء باليد بالتهلكة، وإنما البعد عن هذا هو إلقاء اليد باليد بالتهلكة. روى البخاري عن حذيفة وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال نزلت في النفقة وأنفقوا ثم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فكأن الذي لا ينفق ألقى بنفسه إلى التهلكة، وكأن من أسباب الثبات على الإيمان الصدقة في سبيل الله، ومن أكثر من الصدقة ثبته الله. من أسباب الثبات على الدين الصدقة، كثرة الصدقة. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم التهلكة. قال روى البخاري عن حذيفة قال نزلت في النفقة، وروي عن ابن عباس وجمع من التابعين نحوه. وقال ليث بن سعد عن أسلم بن أبي عمران قال حمل رجل من المهاجرين بالقسطنطينية على صف العدو حتى خرقه، يعني صار عنده موت محقق. حمل رجل من المهاجرين بالقسطنطينية على صف العدو حتى خرقه، ومعنا أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، فقال ناس ألقى بيده إلى التهلكة، فقال أبو أيوب نحن أعلم بهذه الآية، نحن أعلم بهذه الآية، إنما نزلت فينا صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدنا معه المشاهد ونصرناه. فلما فشى الإسلام ما ظهر اجتمعنا معشر الأنصار تحببا، فقلنا قد أكرمنا الله بصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونصره حتى فشى الإسلام وكثر أهله، وكنا قد آثرنا على الأهلين والأموال والأولاد، أي آثرنا رسول الله على أهلينا وأموالنا وأولادنا، وقد وضعت الحرب وأوزارها، فنرجع إلى أهلينا وأولادنا فنقيم فيهم، يعني نترك الذي كنا عليه، فشى الإسلام وظهر، فقال نرجع إلى أهلينا وأولادنا ونقيم فيهم. قال فنزلت فينا وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، كما هو حال الأمة اليوم، تلقي بأيديها إلى التهلكة فتطمع عدوها فيها، فهذا هو إلقاء باليد إلى التهلكة. فكانت التهلكة في الإقامة في الأهل والمال وترك الجهاد، رواه أبو داود والترمذي والنسائي. وقال أبو بكر بن عياش بسنده إلى البراء بن عازب قال له رجل، أي البراء، والبراء وما أدراك ما البراء، البراء من يقرأ حياته يعلم كيف كان جهاده في سبيل الله، كان يأمر أصحابه أن يجعلوه في المنجنيق ويضربوه في القسطنطينية، رموه بالمنجنيق على الأعداء، فقاتل حتى فتح لهم باب حصن فدخل الناس فمات رضي الله تعالى عنه. الذي يقرأ حياة البراء بن مالك يجد عجبا، والبراء هذا هو شقيق وأخو أنس بن مالك. فقال البراء، قال له رجل إن حملت على العدو وحدي فقتلوني، أكنت ألقيت بيدي إلى التهلكة؟ فقال لا، قال الله لرسوله فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وإنما هذه في النفقة. رواه ابن مردوي خرجه الحاكم في مستدركه، وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ورواه الترمذي وقيس بن ربيع هكذا عن قيس بن ربيع عن إسحاق عن البراء فذكره، وقال بعد قوله لا تكلف إلا نفسك، ولكن التهلكة أن يذنب الرجل الذنب فيلقي بيده إلى التهلكة ولا يتوب. إذن التهلكة أن نترك الطاعات وأن نفعل المعاصي، فهذا بإلقاء اليد إلى التهلكة، لأن المنظار الذي يقاس فيه التهلكة ليست هذه 60 سنة أو 70 سنة، وإنما المنظار أن ننجو برحمة الله وأن نظفر بجنته وأن نفوز برحمته، فمن كان هذا منظاره يعلم أين التهلكة وأين النجاة، فليست النجاة التهلكة بوجود الصحة والبدن والتمتع الزائل في هذه الدنيا التي هي متاع فحسب. وعن النعمان بن بشير أنها في الرجل يذنب الذنب فيعتقد أنه لا يغفر له فيلقي بيده إلى التهلكة. أن يصل الإنسان والعياذ بالله إلى درجة يقنط فيها من رحمة الله بسبب كثرة ذنوبه ويعتقد أن الله لا يغفر له، فهذا هو الإلقاء باليد للتهلكات. شو ما معنى إلقاء باليد للتهلكات؟ يعني أن يعتقد أنه من أهل النار بعذر الله، أي يستكثر من الذنوب فيهلك. ومضمون الآية الأمر بالإنفاق في سبيل الله في سائر وجوه القربات ووجوه الطاعات، وخاصة صرف الأموال في قتال الأعداء وبذلها فيما يقوى به المسلمون على عدوهم، والإخبار عن ترك فعل ذلك بأنه دمار ودمار لمن لزمه واعتاده. النصوص كثيرة جدا، فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا فشى الربا والزنا فقد أحلت فقد أحل الناس بأنفسهم عذاب الله، هذا إلقاء باليد للتهلكة. وجود المعاصي بالجملة إلقاء باليد للتهلكة. وربنا يقول واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فأن نرى المعصية وأن لا نأمر ولا ننهى هذا إلقاء باليد للتهلكة. ثم عطف بالأمر بالإحسان، والإحسان هو أعلى مقامات الطاعة، فقالوا أحسنوا إن الله يحب المحسنين، إن الله في الآية الأخرى لا يضيع أجر المحسنين، من أحسن فلا بد أن يرى ثمرة إحسانه في الدنيا والآخرة. الإحسان أكمل مقام وأتم ما يصل إليه العبد أن يكون محسنا، بأن يستشعر بأن الله ينظر إليه. ولما كانت هذه الآيات لها صلة بالحديبية وبالعمرة والحج، وأن المسلمين ذهبوا ليعتمروا ثم تحللوا، جاء السياق مبينا أحكام من وقع في مثل هذا، فقال الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم أي منعتم بقوة كما حصل مع المسلمين في الحديبية، ورجل ذهب ليحج أو يعتمر ولبى وأحرم ومشى، فحبسه حابس فأحصر. ما معنى فأحصر؟ أي طرأ عليه عذر قاهر لا يقدر بسببه أن يتمم حجه أو عمرته. هذا ما هو الواجب عليه؟ قال الله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، يعني يذبح قبل أن يلبس، ولا تحلقوا رؤوسكم أي تتحللوا حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. يعني المتمتع الذي يعتمر ثم يتحلل ويلبس لباسه ويتمتع بزوجته كانت معه بعد العمرة وقبل التلبية بالحج، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فالمتمتع الذي يأتي بالعمرة ثم يدخل عليها الحج هذا يجب عليه الذبح، فمن لم يجد ورجل تمتع وما يستطيع الذبح لفقر، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج، يصوم أيام التشريق ثلاثة، أو يوم العيد ويوم التشريق، فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، لما يرجع يصوم سبع أيام. تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، هذا للآفاقيين، لغير المكيين. أما المكي فلا ذبح عليه، من كان المكي هو متمتع، هو أصلا متمتع. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. لما ذكر تعالى أحكام الصيام وعطف بذكر الجهاد، شرع في بيان المناسك، يعني مناسك الحج، فأمر بإتمام الحج والعمرة، وظاهر السياق إكمال أفعالها بعد الشروع فيها. ولهذا قال تعالى بعدها فإن أحصرتم. استنبط بعض الفقهاء من قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله بأن العمرة واجبة، فرد عليهم الجماهير بقولهم إن الواجب ليست العمرة ولا الحج، ولكن الواجب في الحج والعمرة في حق من بدأ بهما أن يكملهما. ولذا قال الله وأتموا الحج والعمرة، فالواجب إيش؟ الإتمام وليس الأصل. فلو أن رجلا صام ثم بدأ له أن يفطر، فله أن يفطر لقوله صلى الله عليه وسلم الصائم أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، صيام النافلة وليس الفريضة ولا شيء عليه. رجل لبى بحج نافلة، لبى بعمرة نفل، فبدا له أن يخرج من حجه النافلة التطوع أو من عمرته، فلا يجوز له ذلك وحرام عليه ذلك لقول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. فمن شرع في حج ولو كان نفلا أو تطوعا، ومن شرع في عمرة ولو كانت نفلا أو تطوعا، فلا يجوز له أن يخرج منها. فإن أحصر ومنع فحينئذ له حكم خاص، إلا إن قال اللهم محلي حيث حبستني. فإن استثنى وقال عند التلبية لبيك اللهم بعمرة، اللهم محلي حيث حبستني، لبيك اللهم بحج، اللهم محلي، محلي يعني إحلالي، محلي يعني أن أحلل، أن ألبس ثيابي، اللهم محلي حيث حبستني، فطرأ عليه طارئ فلا شيء عليه. وقديما قال العلماء الذي يستثني الضعيف، فلما رأى النبي عمته أم هانئ قد لبت وكانت امرأة بدينة جدا، فخشي عليها ألا تقدر على إتمام المناسك، فلقنها صلى الله عليه وسلم أن تقول اللهم محلي حيث حبستني. والعلماء يقولون اليوم بما أن اليوم الناس يحجون ويعتمرون بالسيارات وبالطائرات وبالبواخر، فقد يطرأ عليهم عذر ليس بإرادتهم يمنعهم من إتمام مناسكهم، فيقولون يسن اليوم لكل معتمر ولكل حاج أن يقول بعد إحرامه اللهم محلي حيث حبستني. فالواجب في من بدأ بالحج والعمرة أن يتمم لقوله وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم. أي صددتم عن الوصول إلى البيت ومنعتم من إتمامها. ولهذا اتفق العلماء على أن الشروع في الحج والعمرة ملزم، سواء قيل بوجوب العمرة أو باستحبابها، كما هما قولان للعلماء وقد ذكرناهما بدلائلهما في كتابنا الإحكام. هذا كلام الكثير، وكتابه الإحكام لم يطبع. وعن علي أنه قال في هذه الآية وأتم الحج والعمرة لله، قال أن تحرم من دويرة أهلك، وكذا قال ابن عباس وسعيد بن جبير وطاووس. قال سفيان إتمامهما أن تحرم من دويرة أهلك، ليس من أهلك كما هو موجود، من دويرة أهلك لا تريد إلا الحج والعمرة وتهل من الميقات، ليس أن تخرج لتجارة ولا لحاجة. حتى إذا كنت قريبا من مكة قلت لو حججت أو اعتمرت وذلك يجزئ، ولكن التمام أن تخرج له ولا تخرج لغيره. قال مكحول إتمامهما إنشاؤهما جميعا من الميقات. وقال عبد الرزاق بسنده إلى الزهري قال بلغنا أن عمر قال في قوله وأتم الحج والعمرة لله من تمامهما أن تفرد كل واحد منهما عن الآخر، وأن تعتمر في غير أشهر الحج. عمر رضي الله تعالى عنه منع من التمتع، وهنا الكلام يقول في أشياء، وهذا الكلام له محاور. نهي عمر عن التمتع ليس كما يزعم أعداء الله الرافضة، يقولون التمتع نكاح المتعة حلال، وعمر الذي نهى عنه، ومات وكان التمتع في زمن النبي موجود، وكان التمتع في زمن أبو بكر موجود. هذا تدليس وغش وكذب. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، قال لا يعرف خلق أكذب على وجه الأرض من الرافضة، لأنهم يعبدون الله بالكذب. لا يوجد قوم خلقهم الله، خلق الله لم يخلق الله قوما أكذب منهم. والذي يقرأ كتبهم يعلم أن دينهم قائم على الكذب. عمر نهى عن التمتع ليس عن متعة النساء. الذي حرم متعة النساء النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري عن علي، الحمد لله عن علي، الحمد لله في صحيح البخاري. عمر رأى الناس في سائر أيام السنة لا يأتون للعمرة، لأنهم كانوا يحجون متمتعين فيدخلون الحج إلى العمرة. فلما رأى عزوفا وصدودا من قبل الناس عن السفر وإحداث سفر خاص بالعمرة، وأنهم يدخلون الحج إلى العمرة في سفرة واحدة، كان رضي الله عنه يأمرهم بأن يحجوا مفردين وأن لا يتمتعوا حتى يأتوا بالعمرة إلى إيش؟ إلى بيت الله الحرام بسفرة خاصة. فنهي عمر عن التمتع ليس من باب، ليس في تمتع النساء لكاح المتعة، وإنما في الحج. وهذا على اجتهاد عمر بناء على ملحظ رآه، وإلا الراجح أن يحج الإنسان تمتعا كما حج النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج إلى أبد الآباد، دخلت العمرة في الحج إلى أبد الأبد. فالعمرة في الحج، والنبي صلى الله عليه وسلم حج متمتع، وأمر أصحابه بأن يحج متمتعين. قال ابن كثير وهذا القول فيه نظر، لأنه ثبت قد ثبت أن عمرات الرسول صلى الله عليه وسلم كلها في أشهر الحج في ذي القعدة، فإن عمرة الحديبية في ذي القعدة سنة 6، ولذا لا حرج أن يعمل الإنسان عمرة في شهر الحج، وعمرة القضاء في ذي القعدة سنة 7، وعمرة الجعرانة في ذي القعدة سنة 8، وعمرته التي مع حجته أحرم بهما معا في ذي القعدة سنة 10، وما اعتمر في غير ذلك بعد هجرته. ولكن قال لأم هانئ: عمرة في رمضان تعدل حجة معي، وما ذلك إلا لأنها قد عزمت على الحج معه عليه السلام، فاعتاقت عن ذلك بسبب الطهر، وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع في إحرامه بحج وعمرة، وقال في الصحيح: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. وفي الصحيحين عن يعلى بن أمية في قصة الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة، فقال: كيف ترى في رجل أحرم بالعمرة وعليه جبة وخلوق؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاءه الوحي، ثم رفع رأسه فقال: أين السائل؟ فقال: ها أنا ذا. قال: أما الجبة فانفزعها، وأما الطيب الذي بك فاغسله، ثم ما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك. وقوله: فإن حصرتم فما استيسر من الهدي، ذكروا أن هذه الآية نزلت في سنة 6، أي عام الحديبية، حين حال المشركون بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الوصول إلى البيت، وأنزل الله في ذلك سورة الفتح بكمالها، وأنزل لهم رخصة أن يذبحوا ما معهم من الهدي، وكان 70 بدنة، وأن يحلقوا رؤوسهم، وأن يتحللوا، فلم يفعلوا انتظارا للنسخ، حتى خرج صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه، ففعل الناس، وكان منهم من قصر رأسه ولم يحلقه، فلذلك قال: رحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ فقال: في الثالثة والمقصرين، وقد كانوا اشتركوا في هديهم ذلك، كل 7 ببدنة، وكانوا 1400، وكان منزلهم بالحديبية خارج الحرم، وقيل بل كانوا على طرف الحرم. نكتفي بهذا القدر، ونكمل درس غد في أحكام الإحصار إن شاء الله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.